الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. من تتمة الفوائد في الآية السابقة، وفيها فضل الإنفاق في أوجه البر من الصدقات الواجبة والمستحبة، وفيها أن الإنفاق من نفائس الأموال في حال تعلق النفس بها وفي حال حاجته فيها أن الإنفاق من نفائس الأموال في حال تعلق النفس بها وفي حال الحاجة إليها. يعني حاجة المتصدق إليها، هذا حاجة المتصدق. وفي وحاجة المتصدق عليه لا شك أنها أيضا تزيد في الأجر، إذا كل ما كان المتصدق عليه أحوج كان الأجر أكبر. وفيها أن الإنفاق من نفائس الأموال في حال تعلق النفس بها وفي حال الحاجة إليها وكذلك الإنفاق في حال الصحة يدل على بر قلب المتصدق وتقوى نفسه. وفيها أن الإنفاق من المحبوبات أعم من أن يكون بالأموال، فمن أنفق من وقت راحته وصحته وأنفق من صحته وأثر التعب في الطاعات على إجمام نفسه ونزهتها ومتعتها، وكذلك من أنفق من جاهه وعلمه وأخلاقه وقوة جسده وتدبيره ورأيه وخبرته التي تقوم بالمبالغ الطائلة في عالم الاستشارات، فقد نال درجة عظيمة من البر. طيب، قلنا بعد ذلك: ولما ذكر تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومشتهياتها ذكر مثالا من عبادة من قبلنا في ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله، وكان ذلك سائغا في شرعهم بخلاف شرعنا، فإن كل الطيبات حلال لنا ولا يصح النذر بالامتناع عنه، ولم يحرم الله علينا إلا الخبائث. يعني هذا طويل، والأنسب أن نجعله في الفوائد هذا الشرح. فنختصر المقدمة، وهذا ينقل إلى الفوائد، فوائد الآية كل الطعام. ولما ذكر تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومشتهياتها ذكر مثالا من عبادة من قبلنا في تضحيتهم ببعض المحبوبات تقربا إلى الله، نذرا وتقربا إلى الله. ولما ذكر تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومشتهياتها ذكر مثالا من عبادة من قبلنا في تضحيتهم ببعض المحبوبات نذرا وتقربا إلى الله. وكلمة في ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله كان ذلك سائغا. طيب، هذه تصير في الفوائد. في فوائد الآية نقول: وفيها أن ترك، هذه تنقل للفوائد، وفيها أن ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله كان سائغا في شرع من قبلنا بخلاف شرعنا، فإن كل الطيبات حلال لنا ولا يصح النذر والامتناع عنه، ولم يحرم الله علينا إلا الخبائث. طيب، هذه العبارة تنقل كلها إلى الفوائد، إلى الفوائد. لا، كل الطعام في فوائد، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فتصير مقدمة كل الطعام، مقدمة قول الله تعالى كل الطعام المقدمة. ولما ذكر تعالى الإنفاق محبوبات النفس ومشتهياتها ذكر مثالا من عبادة من قبلنا في تضحيتهم ببعض المحبوبات نذرا وتقربا إليه أو إلى الله. ولما ذكر تعالى الإنفاق ذكر مثالا من تضحية من قبل بعض المحبوبات نذرا وتقربا إلى الله. ماشي، الفوائد يصير فيها: وفيها ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله، وفيها أن ترك، وفيها أن ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله كان سائغا في شرع من قبلنا بخلاف شرعنا، فإن كل الطيبات حلال لنا ولا يصح النذر بالامتناع عنه، ولم يحرم الله علينا إلا الخبائث. طيب، طيب، قلنا كل الطعام أي من الطيبات كان حلا لبني إسرائيل، حلالا على يعقوب عليه السلام وأولاده وشعب بني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه بالنذر من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام. وكان لذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام قصة فروى الإمام أحمد رحمه الله. الآن اقرأ التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: حضرت عصابة من اليهود بني إسرائيل، حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله، وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. إذن حضرت عصابة وجماعة من اليهود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: حدثنا عن خلال وصفات ومسائل نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي، يختبروه للوحي. فقال: سألوني عما شئتم. وانتهز النبي عليه الصلاة والسلام الفرصة لكي يدعوهم إلى الإسلام عن طريق اشتراط إسلامهم بإخبارهم، يعني إذا أخبرهم بالأجوبة الصحيحة التي يعرفونها أنهم سيسلمون. فقال: ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه. إيش أخذ يعقوب على بنيه؟ العهد. فكأنه يقول: اجعلوا لي ذمة الله وعهد الله، أعطوني عهد الله إذا كان الجواب صحيح أنكم ستسلمون، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. نعم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون الذكر منه، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعن. وقال: أنشدكم بالذي وقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو. أنشدكم شعرا، فيقال أنشده من شعره مثلا، أما أنشد يعني أسلم، ناشدتك مثلا. نعم. وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله. يعني إذا على ماء الرجل كان ذكرا يشبه أعمامه، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى وكان الشبه للأخوان. كان ولذلك ربط الذكورة والأنوثة وقضية الشبه بالعلو. طبعا ورد في أحاديث أخرى سابق ماء المرأة في ماء الرجل، وهذا طبعا من الأحاديث التي يعني ممكن تكون مجال للأبحاث الطبية الكبيرة ينشأ عنها شواهد من الواقع على أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق. يعني لو كان هؤلاء الغربيون يعني عندهم عقل وعندهم تفكير صحيح كان انطلقوا في أبحاثهم من النصوص، لأن الآن اللي يبحث بحث العلمي هذا ما كل احتمالات عنده موجودة. لو تقول له مثلا إيش سبب الذكورة والأنوثة ممكن يفكر بعشرين ألف قضية ويسوي تجارب على هذه وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذه، ثم يكتشف بعد لفة طويلة أو لا يكتشف أن السبب كذا. لكن لو انطلقوا من النصوص، الباحث المسلم إذا جاءت مسألة طبية الذكورة والأنوثة سببها من وين، فالقضية محصورة في النص، ما لي داعي ضيع وقتي في دراسة آلاف الاحتمالات التي لا علاقة لها بالأمور. إذا مثلا جاء خبراء الوراثة الشبه لما يطلع الولد انه يشبه اعمامه ولا يشبه اخواله من وين، فيمكن يبحث لك مثلا الاف الاحتمالات التي ليست لها علاقه بالموضوع. لكن لو انطلق من النص يقع مباشره على بعض الشاهد ان بعض النصوص توفر على الباحثين حتى الدنيويين الوقت في معرفة أسباب الأشياء وكيف تحدث وتفيد. على أي حال هذه من المسائل الطبية، يعني التي لو أراد الناس في عالم الطب أو بعض المختصين في عالم الطب أن يعملوا أبحاثا في الموضوع، واحد يبغى يقدم ورقة أو بحث أو موضوع اللي مثلا شهادة أو موضوع لنيل درجة عالية ونحن ذلك، خلاص يجيب واحد من هالأشياء يحطها موضوعا لبحثه، مثلا على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله، هذا ممكن يصير يصار الدكتوراه، يعني لأنه يحتاج إلى أبحاث وتجارب وأشياء طويلة. فقوله على يعني صار فوق أو غلب، العلو إما أن يكون بمعنى الفوقية أو بمعنى الغلبة. إن فرعون علا في الأرض، فهذه ما هو حرف الجر طبعا، هذا على فعل، على يعلو علوا. طيب فهل إذا يعني مثلا كان ماء الرجل أكثر من ماء المرأة صار ذكر، ولا إذا كان أفرزت المرأة ماء أكثر من ماء الرجل صار أنثى؟ هل المقصود العلو إذا صار ماء الرجل فوق ماء المرأة والعكس؟ هل إذا التقى الماءان ممكن يعلو الواحد الآخر أو يغلبه؟ هذا المجال الحق، لكن أين الذين يعقلون؟ المشكلة التقنيات عندهم ولكن ما في طرق خير، حتى 20,000 احتمال حتى يظهر السبب، ونحن عندنا نصوص فيها أشياء متعددة، ما هو كل الطب في النصوص، لكن في أشياء مسائل يعني كبيرة بالانتباه. وربما تستعمل نتائج الأبحاث في إقناع بعض الكفار بالإسلام، لأن ما يؤمنون من الآيات من الآيات المسطورة، يعني ما يؤمنون بآيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما يؤمنون بتذكير بالجنة والنار وطاعة عظمة الله، لكن من النص إيه؟ يعني ممكن مثلا تدخل عليه مدخل الدنيا، تقول أرأيت الأبحاث الفلانية التي فيها أن خلاصة أن كذا كذا نتيجة كذا كذا كذا، هذا ظاهر النص الموجود عندنا من زمان قبل ما أنت تكتشف. متى اكتشفت هذا؟ قبل 20 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 2 سنة. شوف هذا، ومثل هذا ما في تلاعب، ما هو مثل بعض الناس في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، يعني يعسفون النصوص ويتكلفون اللي يطلع من وراء كل نص لازم يطلع له اختراع، واللي يطلع له يكون موضوع النص ما له علاقة بالاختراع، لكن صاحبنا لأجل أن يكون القرآن سبق فيحملون الآيات ما لا تحتمل، وهذه خطيرة، لأن لو حمل الآية ما لا تحتمل ممكن يطلع البحث أصلا غلط وما له علاقة بالآية، الآية ما تعني، ممكن يطلع البحث عنه غلط. فإيش سوي؟ إحنا الآن قررنا عند الناس إنه هذه الآية معناها كذا. على أي حال، مثل هذا النص يعني ما في تكلف، إن ما في البحث فيه إن على ماء الرجل ماء المرأة، إن على سواء قلنا العلو الفوقية ولا العلو الغلبة، واضح يعني مجال لإجراء أبحاث معرفة نتائج في هذا الباب. إن على ماء الرجل على ماء المرأة على ماء على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة على ماء الرجل على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. لكن هذه الرواية ما في حرف جر كذا، إيه، فأنت جبت حرف موجودة طبعا عندك فيها على فيها على بو بالألف الممدودة بالألف المقصورة. قال طبعا اللي عندنا هنا ما فيها، على أي حال ما إذا جبت حرف الجر لازم تجر، وإذا ما في حرف جر يصير إذا على ماء الرجل ماء المرأة، إذا في حرف جر إن على ماء الرجل على ماء المرأة. نعم. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم، وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة. من وليك من الملائكة؟ حدثنا من وليك من الملائكة، من صاحبك الذي يأتيك بالوحي، من هو؟ نعم. فعندها نجامعك أو نفارقك. قال نجامعك يعني نجتمع معك على دينك، أو نفارقك ولا نجتمع معك على دينك. نعم. قال إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآية. ورواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحميد به. طيب نشوف الآن صحة هذا الحديث.